فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: زكاة البلد هل يجوز نقلها إلى بلد آخر إذا كان البلد الثاني أكثر حاجة أو عندهم مجاعة وحروب؟ يجوز إذا كان بلد أشد حاجة من بلد، يجوز نقلها. نعم.